بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو آخر ما وقع وقوف عليه الشك في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى. هل صلى 43؟ وقد تقدمت هذه المسألة ووقع تقرير في بيانها وورد في أثناء مناقشة هذه المسألة أنه ورد حديث قد يكون دليل المالكية في السجود للزيادة بعد السلام، قد تقدم ذكره في المناقشات. ثم إن أمر التمثيل الذي جاء به لرفع المفهوم هو في الحقيقة يعدونه من ما يسمى عندهم بموافقة الغالب، لأن التمثيل الذي يورد هنا المقصود بهم خرج مخرج الغالب. ما كان للتمثيل فإنه يخرج، لأنه لابد من بيان نكتة التخصيص، لابد من بيان نكتة التخصيص. يمثل بشيء، نعم قد يكون للتمثيل، لكن لماذا خصص بالذكر دون ما سواه؟ قال لأنه خرج مخرج الغالب. ولما ذكر المصنف هذه المسألة انتقل إلى ذكر مسألة أخرى من مسائل الشك، فقال زيد: والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم، فإنه معتبر في الفرائض دون السنن، فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه. الشك في حقيقة الأمر اختلف المالكية فيما هو المعتبر منه، فمنهم من يقول الشك هو من قسم فيه العقل موقع فيه التردد وسطر فيه الدهن إلى شطرين، قالوا هذا هو الذي يعتبر في الأحكام. وبعضهم قال لا، الشك هنا مصطلح فقهي يفسر بمطلق التردد، مطلق التردد سواء كان هذا التردد عن شكين أو عن ظنين أو عن وهمين. وبعضهم فصل فقال إن كان هذا في الفرائض فإنه يعتد بكل ما يكون متردد، بكل ما يقتضي التردد سواء كان وهما أو شكا أو ظنا. وإن كان في السنن فإنه يلغى الوهم ويعمل بالشك والظن. على كل حال مفهوم الشك عند المالكية مفهوم مختلف في تحديده، وكذلك مختلف في مواضع العمل به كما هو معروف. وهنا لما ذكر الشك قال مطلق تردد، ومعنى مطلق تردد أنه يشمل الوهم ويشمل الظن ويشمل الشك. والقاعدة عندهم أن الفرائض إذا وقع فيها التردد فإن ذلك مؤثر ويوجب الاعتبار له، وما في السنن فالأصل عندهم أنهم لا يعتبرون إلا ما كان شكا أو ظنا. هذا ما هو، هذه هي صورة قول المالكي في هذا الموضوع. نسمعك شوية بس نسمع اسمه. قوله رحمه الله وليس بعد السلام، نعم، أي لاحتمال زيادة المأتي به، وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة ركعتين أوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما، وإذا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به والنقصان، أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين. وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام. نعم، إذن هذا الصورة الجمعية التي يجب أن تحفظ في المتن. نعم، تقول الفرع الآخر. والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض، فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة، لا بد من الجد والسجود. نعم، من المعلوم أن الذي عليه المدار هنا هو أنه ينظر إلى الذي ترتب في الذمة وإلى الحكم الذي ترتب به، فما ترتب بيقين لا يبرأ منه إلا بيقين. ثم إن كان الذي ترتب في الذمة هو الوجوب فهذا يعتبر فيه في طلبه كل ما يمكن أن يكون موجبا لذلك، ده هو الأصل. فإذا ترتبت في ذمتك السنن فأنت لست مخاطبا بكل شيء ورد على ذهنك لتعمل به، فالوهم مثلا قد يلغى. لماذا؟ لأن الذي ترتب في الذمة ليس واجبا وإنما هو سنة، ولذلك خف الأمر. وإذا ترتب في الذمة الواجب فإنه لا بد أن يزول هذا الشك وهذا الوهم وهذا الظن، ولا بد أن يرفع، لأن هذا واجب ترتب بيقين، فلا بد أن يرفع الوجوب بيقين. هذا هو الأصل في المسألة، والفرق بينهما واضح، وما أخذه من درجة المترتب، إن كان فرضا فله هذه الدرجة، وإن كان سنة فهو لا يحتفظ إليه أي إلى طلبه إلا إذا كان مبنيا على ظن راجح أو شك. ثم قال قوله فإنه لا يكفي، أي فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين عامل على الوهم فيبني على الأقل ويأتي بما شك فيه وينزل قبل السلام. وما ذكره الشرع من أن المراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم تبع فيه علي المجهوري الذي تبناه أما الشك على حقيقته خلاف لعلي المجهوري. نعم، تقدم أن ذكرنا هذا، أن مفهوم الشك عند المالكية فيه خلاف في حقيقته، وكذلك أيضا مواضع العمل به، هذا تقدم بيانه، ونعيد هذا فقط للتذكير. هل الشك المقصود به هنا الشك الذي هو التردد الذي ينقسم فيه الذهن إلى قسمين بحيث يعارض نصفه نصفه الآخر بهذه اللغة البسيطة؟ بعضهم من المالكة قال هذا هو الذي يعتبر وما سوى هذا لا يلتفت إليه، وبعضهم وسع مفهوم الشك ففسره بمطلق التردد فقال كل ما أتى بالتردد إلى الذهن فهو شك سواء كان وهما أو شكا أو غيره. ثم لما اختلفوا في هذا اختلفوا أيضا في مواضع العمل به، فقال بعضهم في الفرائض نعمل بالظن الذي يرادفه مطلق التردد، إذا ما حصل شيء في الواجبات نعمل بالشك الذي هو مطلق التردد، وإذا كان في السنن فإنه لا يعمل بالشك إلا إذا كان بمعناه المعرفي المعروف هو انقسام الذهن إلى قسمين فيطرح المهم حينئذ. ثم قال وكمقتصر على شفع كم الصورة ما كمل الصورة فإنه يسجد بعد السلام، ولما كان الاقتصار ليس عدة للسجود بخلاف الإتمام ولم يظهر ازدياده وجه مع أنه بصدد التنفيذ لها بيّن ذلك بقوله شك أهو به أي في ثانيته أو بوتره فهو استئناف في قوة العدة أي لشكه، أي إنما الشك كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشك لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شبعه ويسجد بعد السلام احتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشبعه من غير فصل بسلام فيكون قد صلى شبعه ثلاث ركعات. صورة هذه الصورة هي صورة من كان يصلي بعد العشاء بعد صلاة العشاء، صلى بعد لما صلى العشاء قام يصلي، فلما كان في الشفع اضطرب وتردد فتارة يقول إنه في الشفع وتارة يقول إنه في الوتر. فهذا الشخص الآن سيكمل هذه الركعة الثانية بنية الشفع ثم يسلم ثم يأتي بعد ذلك بوتره. هذه المسألة الثانية من مسائل الشك. وسبب حكمهم عليه بالسجود بعد السلام هو الاحتمال الذي أخذ من الشك، احتمال أن يكون صلى الشفع والوتر جامعا بينهما بلا فصل، أنه قد يقول أنا الآن لا أدري هل أنا في شفع أو في وتر، قام إلى الركعة الثانية فتردد فقال هل أنا في شفع أم أنا في وتر، ماذا سيفعل؟ يكمل هذه الركعة إن كانت هي الثانية على نية الشفع ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. وسبب هذا السجود كما قال هو احتمال أن يكون أسقط التشهد، أنه إذا صلى الركعة الثانية بنية الشفع قد تكون هي الوتر، فإذا كان الحال كذلك فإنه سيجمع بين الوتر والشفع في هيئة واحدة وبذلك يسقط التشهد. ولما كان هذا الاحتمال هنا واردا بناء على هذا الشك حكم عليه بأنه يسجد بعد السلام، وهذا كله من باب العمل بالشك في الصلاة. نعم ثم قال ومثله مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في آخرتها أو في الشفع. كذلك أيضا شخص قام إلى صلاة العشاء فلما كان في آخر هذه الصلاة تردد ذهنه بين أن يكون هذا الذي هو فيه صلاة العشاء والآن في شفع، فتارة يقول هذا الذي يصليه العشاء وتارة يقول هي الشفع، يتمم صلاته بنية العشاء ويسجد بعد السلام للاحتمال أن يكون قد صلى الشفع وجمعه بالعشاء، وهذا يفضي إلى أن يسقط الفصل بين صلاة العشاء وصلاة الشفع. ولما كان هذا الإسقاط محتملا بني عليه الحكم فقضي عليه بالسجود بعد السلام. قد يقول قائل لماذا لا تستعمل هنا قواعد أخرى ترجح أحد الاحتمالين؟ من المعلوم أننا نتحدث هنا عن مسألة مضبوطة بالشك، قلنا بأن الترجيح هنا لا يفيد ما دام الشك قد وسع في دلالته حتى أدرج في الوهم. حتى لو رجحت أحد الاحتمالين لو رجحت أحد الاحتمالين وجئت بما يجعله راجحا على الآخر فالوهم باقٍ. فاحتمال كون هذا الشيء المعارض واقعا في الحقيقة احتمال هذا وارد، ولما كان هذا هو الحال لم يلتفتوا إلى أي شيء سوى أن هذا الشخص يجب عليه أو يلزمه بمقتضى هذا الذي ذكر أن يسجد بعد السلام لهذا الاحتمال الذي تقدم ذكره. هنا قد يقول قائل إذن الشك ليس هو العلة. لا، ليس الشك هو العلة، الشك هو فقط علة العلة، لأن العلة هنا هي احتمال الإسقاط وليس الشك. الشك ليس علة، في واقع الأمر أنه علة العلة، إذ العلة هو احتمال إسقاط شيء في هذه الصلاة أو إدخال صلاة في صلاة من غير فصل، هذا هو العلة. لأن هذا هو الذي يتضمن وصفان مناسبان لسجود بعد السلام. هذا الذي جاء مثلا وصلى صلاة الشفعي ودخل في صلاة الشفعي، واجب عليه كما هو معروف ينبغي له أن يسلم بعد الصلاة ركعتين، ثم يقوم بعد ذلك فيصلي وتره. هو الأصل الذي شرع في هذا الموضوع، لكن شك فاحتمل أن يكون أسقط شيئا مما يجب أن يفعل. هذا هو الاحتمال الإسقاط، هو العلة وليس الشك. الشك هنا إنما اعتبر وسيلة للعلم بتلك العلة التي هي متعلق الحكم في واقع الأمر، وعليه فتصريحهم بالشك هنا إنما عبر به لأنه وصف ظاهر منضبط، معنى أنه ظاهر أنه يشعر به المصلي، يشعر به المكلف، هذا معنى ظاهر. هذا كيتسمى الظهور الباطني ماشي الظهور الخارجي، أن الظهور في العلة أحيانا يكون ظهورا حسيا، وفي بعض الحالات يكون ظهورا نفسيا ووجدانيا. في حقيقة الأمر أن الذي عرف أن ما كان فيه أن ما كان يحتاج فيه إلى بناء الحكم بين الطرفين لا يقبلون فيه الوصف الباطني، ولكنهم يشترطون في الحكم الوصف الظاهر، كما مثلا في البيع، فالبيع متعلق بماذا؟ بالرضا، البيع ينعقد بالرضا، لكن الرضا شيء لا يمكن أن تعلمه في شخص ما، هل هو راض أو غير راض، فلذلك استبدلوا الرضا بماذا؟ بالكلمة، قالوا ينطق أو يصرح. لماذا لم يقبلوا هنا الوصف الباطني؟ لأن فيه معاملة بين شخصين، أو فيه بناء الحكم على شخصين. أما بناء الإنسان الأحكام في حق نفسه فالوصف الباطني معتبر في العلل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الباطن في أحاديث التي خاطب بها بعض الصحابة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط في الكلام واعتبار الوصف الباطني عند المسلم، هل يعتبر متمسك الأحكام أم لا؟ نعم، والكلام فيه طويل جدا، لأنه ينظم النيات وينظم القصود وينظم أمورا كثيرة. إذن هذا الشخص الآن لما شك اعتبر شكه الذي بني على هذه العلة المعتبرة هو احتمال إسقاط شيء من هذه الصلاة، فلما كان الأمر كذلك حكم عليه بالسجود بعد السلام ترغيما للشيطان. ثم قال نعم الحق والتغيير يقتضي أنه يسجد قبل السلام، وأنه معه نقص السلام وزيادة الإشركان. نعم واضح، ولكن انظر ماذا سيقول. ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد قبل السلام. على كل حال دابا الآن إذا شك ونظرنا في الصورة وأردنا أن نعمل القواعد، فإن هذه الصورة اجتمع فيها النقص والزيادة، احتمال النقص واحتمال الزيادة، والذي تقتضيه قواعد المذهب كما قال عبد الحق السقلي ومن علماء تونس أنه عليه أن يسجد قبل السلام. وانظر مثلا إلى شخص قام إلى الشفعي ثم شك في آخر ركعة منه في كونه في الشفعي أو في الوتر، فأتى بتلك الركعة التي للوتر التي للشفعي، فقد يكون هنا أسقط، لما تكون هذه الركعة هي الوتر، فألصقها بالفرض فألصقها بالشفعي، يمكن أن يكون في هذا الفعل قد زاد الركعة، ولكنه قد يكون أسقط التشهد، فاجتمع لديه هنا ماذا؟ النقص والزيادة. وإذا اجتمع النقص والزيادة فإنه يسجد قبل السلام. ولكن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سلف غلب اعتباره هنا وعمل به في هذا الفرع كما عمل به في الفرع الأول لما كان بينهما من الشبه. نعم. ومقتصر على ظهر شك هو به أو بعصر السجود للزيادة. كذلك أيضا شخص يصلي ماذا؟ يصلي صلاة ظهر العصر، يصلي صلاة الظهر، ولما دخل في الصلاة شك هل هو الآن يصلي الظهر أو يصلي العصر، ماذا سيفعل؟ هل سينتقل إلى العصر أو يكمل الظهر؟ دائما الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم هو العمدة في هذا الباب، وهو أن يبني على المتيقن ويتم الصلاة ويسجد بعد السلام، لأنه قد تكون فيه زيادة. ما وجه الزيادة؟ أن يكون قد صلى الظهر ثم صلى بعد ذلك الظهر مرة أخرى، محتمل هذا الأمر. فلذلك لما احتملت هذه الزيادة حكم بوجودها ورتبوا على ذلك هذه الزيادة. إذا كان يصلي الظهر وشك هل هو في الظهر أو في العصر، إذن هذا الآن يتممها ظهرا، وماذا لو كانت عصرا؟ هي زائدة. وإذا كانت زائدة فمقتضى ذلك أن عليه السجود قبل السلام. التحقق هنا غير موجود، لكن يوجد الشك، فنزل الشك منزلة التحقق فحكم عليه ذلك. وهذا كله من فروع الحديث السابق. نعم. ثم قال: أو ترك سر بفرض كظهر نادف وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع سورة فيسجد بعد السلام، فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود. ترك السر فيه تفصيل في المذهب كما هو معروف. ترك السر في الفرض كالفاتحة هذا يترتب عليه السجود القبلي. ترك السر هذا وترك الجهر، ترك السر. من ترك السر في الفريضة كالفاتحة فإنه يسجد بعد السلام. قبل السلام ولا بعد السلام؟ نعم، لأنه ترك السر وتبدله بماذا؟ زاد، بناء على أن الجهر وصف زائد على السر، فعل زائد، وصف زائد. إذن إذا كان الشخص قد بدل السر بالجهر، الجهر في موضع السر، فيجب أن ينظر إلى مكان ذلك الفعل. فإن كان فرضا كالفاتحة فإنه يسجد بعد السلام، وإن كان قد أتى بذلك في الصورة مثلا ولم يكن ذلك منه إلا مرة واحدة فإنه لا يسجد، لأن ذلك خفيف. فإن فعل ذلك في صورتين، سر في صورتين، فإن عليه أن يسجد بعد السلام. ثم يمدد النظر لينظر في هذا السر الذي جاء به، فإن كان قريبا من الجهر فإنه يلحق بالجهر، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، وإن كان دون ذلك فإنه يعتبر سرا صرفا خالصا فيحكم عليه بما تقدم ذكره. نعم. نعم. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن السر في ماذا؟ في الفريضة، ما نتحدث عن النفيلة، نتحدث عن السر في الصورة أو في الفاتحة. نعم. أو ترك سر بفرض كظهر لا نفي وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع سورة فيسجد بعد السلام، فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود. نعم. نقل في الحاشية. قوله أفضل في سر أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مع السورة أو في سورة فقط في ركعتين لا في ركعة لأنها فيها سنة خفيفة فلا يسجد لها. هذا هو المحفوظ في المذهب. المحفوظ أن السر إذا كان متروكا فيما هو فرض والفاتحة فإنه يسجد له بعد السلام ولو مرة واحدة، ولكن بشرط أن يترك ذلك كله في السورة بشرط أو في غالبها، أنه يعتبر إما الفعل التام وإما الغالب، إما أنه أسر في الفاتحة كلها أو أسر في أغلبها. بعضهم من الناس يحدد هذا بثلاث آيات وليس على هذا دليل. وصورة ذلك أنك مثلا قمت إلى صلاة المغرب وقرأت الفاتحة سرا ثم تذكرت أو سمعت من سبح بك فبدأت تجهر بعد ذلك. بعضهم قال إن كان ما مضى ثلاث آيات فهذا يعتبر تاركا للجهر. وبعض الفقهاء يقال ينظر إلى الغالب، يعني كم في الفاتحة من آية، كم انظر إلى الغالب، فإن قرأ أربع آيات أو خمس آيات بالسر فهذا مسر، وإن قرأ آيتين أو ثلاث بالسر وقرأ الباقي بالجهر فهذا جاهر. هذا هو المعروف. إذن ما معنى أنه أسر؟ أسر في الكل أو أسر في الغالب؟ أما إذا أسر في شيء قليل فهذا مغتفر كما سيأتي ذلك منصوصا عليه في الفروع القادمة. خلاصة الكلام أن السر إذا كان في ما هو فرض فإنه يعتبر، لكن بشرط أن تتم صورة السر. أما إذا كان في ما هو سنة كالصورة فإن ذلك لا يعتبر إلا إذا تكرر ذلك في ركعتين، ترك السر في الصورة الأولى وتركه في الصورة الثانية تكرر منه ذلك. أما إذا أصر في صورة واحدة في الركعة الواحدة فهذا لا يضر ولا يبنى عليه شيء لأنه هنا من السنن الخفيفة. ثم قال أو استنكحه الشك أي كثر منه بأن يعتريه كل يوم ولو مرة فإنه يسجد بعد السلام، ولكن لا إصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا، وإليه أشار بقوله ولاهيا بكسر الهاء وفتح الياء كعمي أي أعرض عنه إذ لا دواء له مثل الإعراض عنه. فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تنقض وسجد بعد السلام. الصورة الثالثة هنا هي الصورة الرابعة، صورة المستنكح الذي استنكحه الشك. وقد تقدم شيء من الكلام على حقيقة المستنكح. ما هو المستنكح؟ الذي مضى هو التفصيل في الاستنكاح الذي يكون من جهة الوسواس، والاستنكاح الذي يكون من جهة الأحداث تقدم ذكره. المستنكاح الذي تقدم على قسمين، الذي يستنكحه الأحداث والذي يكون مستنكحا بالوسواس. وتقدم أن المستنكح هناك لم يتفقوا على حده في الموضعين معا. من هو المستنكح في باب الوسواس الذي عنده الوسواس في الطهارة؟ تكون هو المستنكح في الطهارة الذي يعتريه الوسواس كل يوم، أو الذي يعتريه في كل صلاة أو الذي يتكرر عنده 3 مرات في اليوم. من هو المستنكح صاحب الرخصة الذي لا يبالي ويصلي كيفما اتفق ولا يتفت إلى هذه الوساوس؟ من هو؟ فيما سبق وقد فسرنا ذلك، قدم الموسوس في مستنكح بالوسواس والمستنكح بالحدث، وفرق بينهما ولم يسووا بينهما في الحقيقة، بل لكل واحد منهما حقيقته. مستنكح بالوسواس من هو؟ الذي يأتي الوسواس كل يومين، أو الذي يأتي في كل صلاة، أو الذي يأتي 3 مرات؟ أه؟ أه؟ مستنكح بالوسواس في وسواس الطهارة. المستنكح بالأحداث ولكن وش قالوا هذا؟ قالوا بأنه يجب أن يستغرق وقت أغلب الوقت، ولا قالوا غير 3 مرات، ولا قالوا في السلس كم؟ ما هو حد المستنكح في السلس؟ سيلان الحدث فيه ترى من قطعه. فين ذكروا هذا الشيء؟ ولكن فين ذكروا هذا؟ وشهد الاستنكاح بالحدث ولا الاستنكاح بالوسواس؟ تأكدون مرة واحدة؟ في غالب الأوقات. وما مقصود بالأوقات؟ أوقات الصلوات ولا أوقات الزمان؟ فقط ارجعوا لهذا المستنكح حقه، ارجعوا له، ارجعوا المستنكح حقه، ما كاينش تحقيق داك الشيء. ارجعوا المستنكح في الوسواس، والمستنكح بالأحداث، والمستنكح بهذا الذي ذكر هنا، وهو المستنكح هنا بماذا؟ بالشك. مستنكح بالوسواس، المستنكح بالحدث، المستنكح بالشك، هذا مستنكح بالشك. غلب عليه الشك حتى صار لا يميز بين ثابت وغير ثابت. وهنا قالوا بأنه الذي يعتريه ذلك مرة في اليوم، هذا كيتسمى المستنكح، يعتريه مرة في اليوم. ولكن ما معنى يعتريه؟ يعتريه ويغلب عليه، ماشي يعتريه حتى. ولكن إذا فكر أدرك الحقيقة أن الناس كلهم يشكون، ولكن هذا يستحكم منه الوسواس، يستحكم منه الشك، ويصرفه عن درك الحقيقة. هذا هو الأصل هنا. إذن هذا المستنكح الذي استنكحه الشك. القاعدة المعروفة في هذا المقام قولهم المستنكح يبني على التمام، والصحيح يبني على اليقين. دي قاعدة فقهية. المستنكح يبني على التمام، والصحيح يبني على مدى اليقين. دي قاعدة فقهية هنا، هذا ضابط الشك في الصلاة هو هذا. المستنكح يبني على التمام، والصحيح يبني على اليقين، يعني غير المستنكح، هذا هو المقصود بالصحيح. إذا كان الشخص مستنكحا بالشك مغلوبا به، تصرف فيه ويصرفه عن إدراك الحقيقة ويسوب نظره، فهذا الشخص إذا دخل في الصلاة وشك فهو لا يشمله الحديث السابق، ليس من أرباب اليقين، بل هو من أرباب التمام. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستثنى منه. ماذا سيفعل؟ سيبني على الأقل، أي على أن ما فعله تام، ثم إذا سلم سجد بعد السلام، ثم يلهى عن هذا الحال الذي هو فيه، معنى يلهى عنه، يدفعه ولا يبالي به ولا يستجيب له. وليس للوسواس في العبادة فما كانت طهارة أو صلاة أو غير ذلك، ليس له علاج إلا عدم الالتفات إليه. ما عندوش علاج الوسواس قهري هذا، علاجه هو عدم الالتفات إليه. ويجب على المسلم أن يعمل شرع الله تعالى في مثل هذه الأمور كما يعمله في أمور العبادة. أن الناس يظنون أن التعبد هو أن يتبعوا هذا الوسواس من أجل تبرئة الذمة، كلما توغلوا في اتباعه زاد شره، وما زال شره يزداد وهو يتبعه إلى أن يصير مريضا وربما يلحق به أذى شديد. لذلك الشخص إذا كان يطبق شرع الله، رأى شرع الله تعالى ما كانش فقط في الصلاة، حتى عدم الالتفات إلى الوساوس، وكذلك عدم اعتبارها وإسقاط الالتفات إليها من شرع الله. شرع الله ليس فقط أن تصلي، بل كذلك أيضا أن لا تلتفت لهذا الأمر، أن الله تعالى أمر بالعلاج وأمر بالدواء وأمر برفع الضرار، وهذا كله إنما يتحقق بعدم الالتفات إليه. ولهذا قال ولا هي عنه، وليس له دواء إلا ذلك. فإذا فيها الوسواس كلما صليت طربا، وكلما توضعت طربا، وكلما فعل فعلا في أفعال العبادة أو غيرها طرأ عليه هذا المرض، فلا علاج له إلا أن يعتني به. ولو قالت له نفسه إنك لم تصلي، ولو قالت له نفسه إنك لم تصم، الله يقول له لا تلتفت، الشرع يقول له لا تلتفت لهذا الأمر، لا تبالي به، أنت صليت، أنت توضأت، وهكذا. وذلك في الطلاق، ذلك الناس عندهم مشكلة في الطلاق، دائما تظن بأنه طلق المرأة. قالك ربما واحد النهار واحد نسيت شحال ديال تذكرته، وقيل وقيل جات لي عندي طالق. واش الدين ديال الاسلام مبني على الاوهام، مبني على الوساوس؟ الشيء الذي يثبت في الشرع يجب ان يكون قائما على ما يعتبره الشرع دليلا، وما الغاه الشرع اذا بنيت عليه حكمه فقد غيرت دين الله. الذي يعتبره هو إذا بنى الأحكام على الوسواس بأن ذلك يقربه إلى الله، وأن ذلك مما يتعبد به، هذا خطأ. أنك الآن بنيت عملا على غير ما هو دين الله، وهذا منك خروج عن التقيد بشرع الله تعالى. إذن فالواجب على من به هذا الحال أن لا يهتم به، وأن يغفل عنه، وأن يصرف نفسه إلى دائما الإتمام. إذا قال له لم تتم الوضوء يقول لي كملات الوضوء، إذا قال ما كملتش الصلاة يقول لي كملات الصلاة، لا سيدي ما كملتش العبادة كملات العبادة، صافي هكذا. وتكون شجاعة شوية في تنزيل شرع الله تعالى على النفس، تكون الشجاعة في تنزيل شرع الله تعالى على النفس، وإلا فإن هذا الشر سيزداد وسيمتد وليس له علاج. وإذا استحكم في الشخص ربما أدى به إلى التهلكة. وعلى كل فهذا هو حال هذا الفرع، ودائما المستنكح يبني على التمام ويسجد بعد السلام، ولو فرضنا أن صلاته لم تتم، أتى بما وجب عليه وطبق شرع الله في حقه. لأن بعض الناس شنو كيقول لك أفرسه، وما دال وتتم هذه الصلاة، وما دال ما أكون متوضئا، وما دال ولم يكن هذا عبادة تامة، يظن بأن هذا الخيال هو الذي يعتمد عليه في بناء الأحكام. الله تعالى قال لك أنت مريض، هذه رخصة لك، إن أتممت فقد أتممت، وإن لم تتم فقد طبقت حكم الله، كما تطبق أقيم الصلاة طبق، ولها عن هذا أنهى عن هذا الحال أكد. لكن لو أن هذا المستنكح هذا خالف هذا الذي طلب منه وصار على منهج الصحيح، فبنى على اليقين هذه صلاته صحيحة، إنما التزم ما لا يلزمه صلاته صحيحة، لأن هذا باب الاحتياط، وباب الاحتياط ليس ممنوعا منه، بل أتى بما وجب عليه وزيادة، وهذا في الحقيقة لا يضر لأن فيه اتباع الأصل. قوله بينني على التمام، إن إذا شكها صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أربعة وجوبا، ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، فانتفع ما يقال حيث منع على الأكثر فلا موجب للسجود. وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان، وعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسجود كذلك. فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا، أو هل صلى ثلاثا أو أربعة ولا يتيقن شيئا يبني عليه، وحكمه أن ينهى عنه ولا إصلاح عليه، بل يبني على الأثر، ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله أو استنكح والشك ولهي عنه. والشك غير المستنكح هو الذي لا يأتي كل يوم، كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثا أو أربعة أو هل زاد أو نقص أو لا، فهذا يصلح بالبناء على الأقل والإتيان بما شك فيه ويسجد، وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شك إلى آخر. فإن بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين. والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كبيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سهى، وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه. وإليه أشار المصنف بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح. والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا، وحكمه أن يصبح ويسجد حسب ما سهى من زيادة أو نقص. وإليه أشار بقوله سنة لسهو. والفرق بين الساهي والشاك أن الأول يبذل ما تركه بخلاف الثاني. هذا تفصيل مهم في التفريق بين السهو المستنكح وغير المستنكح والشك المستنكح وغير المستنكح. فتنقل هذه العبارة وتضبط فإنها تبنى عليها أحكام مختلفة. ثم قال ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله كطول عمدا بمحل لم يشرع به الطول، كالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، والمستوفي للقيام على يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة على الأظهر من الأقوال عند ابن رشد. الأصل أن ترك الطول في غير محله سنة، ترك الطول في غير محل الطول سنة، والتطويل في محل الذي لم يشرع فيه التطويل رافع للسنة. أن الصلاة كما هو معروف فيها مواضع يشرع فيها التطويل، السجود والقيام، وفيه مواضع أخرى لا يشرع فيها التطويل وإنما فيها التخفيف، ومن ذلك الجلوس بين السجدتين. إذا جلس الشخص بين السجدتين فالواجب عليه أن ينتهي إلى ما يحصل به الطمأنينة وما زاد على الطمأنينة التي هي فرض تكون مستحبا أو سنة. فإذا ما انتهى ذلك فإن زاد هذه الزيادة فإنه ينظر لحاله، فإن كان ذلك سهوا فهذا شخص متفق على أن عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان تعمد ذلك، تعمد هذا الأمر وأطال الجلوس مثلا بين السجدتين فإنه مختلف في حكمه، فذهب ابن رشد كذلك وهو القول المشهور في المذهب إلى أن عليه السجود البعدي، لأن هذا يعتبر أن هذا الذي أتاه زيادته. الصورة الثالثة أن يكون قد طول من أجل أن يعلم هل سهى أم لا، أنه جلس يفكر هل سهوت في الصلاة، هل تركت شيئا وفعل ذلك، هذا ينظر فيه. فإن كان خفيفا يقصد به فقط التأكد من أنه لم يترك شيئا أو ترك شيئا أو سهى ولم يسهو فهذا مخفف، وإن زاد على ما هو معتاد كان خفيفا، فإن زاد جدا فإنه يسجد بعد. فتحصل أن الزيادة أن تطويل في غير محل التطويل تندرج تحته فروع، أن يكون عن سهو هذا لا خلاف في السجود فيه، أن يكون عن عمد فيه خلاف، أن يكون قد طول للتفكير متأملا في حال صلاته هل لا وقع في شيء سهى عنه أو ما شبه ذلك، فهذا ينظر في حاله وفيه التفصيل الذي تقدم ذكره. والمواضع التي لا يسرع فيها التطويل ما بين السجدتين. الموضع الثاني ما هو؟ القيام بعد الركوع، إذا رجع من الركوع واستقام قائما فينبغي إذا بلغ الطمأنينة وحصل التمكن من الطمأنينة الذي هو مندوب فإذا انتهى إلى هذا الأمر سجد، فإن استمر بعد ذلك فهذا يعد تطويلا في غير محله. الموضع الثالث المستوفز الذي أراد أن يقوم من جلوس يريد أن يقوم، فلان تشهد وأتم تشهده فوضع يديه وجمع رجليه كالإنسان الذي يستعد للقفز، يستعد للقفز كتسمى المستوفز، يعني انفصل عن الأرض واستعد للقيام، ولكنه استمر، استعد للقيام واستمر كان كما يفعل هذاك الناس ديال الرياضه ملي ينتظرون الصفاره يستوفزون، هذا هو المستوفز الذين يجرون هو المستوفز، ما يسمع الصفاره يقفز، هذه صوره المستوفز. فمن كان في صلاته على هذا الحال وزاد على ما هو معتاد في هذا الحال فإنه يعتبر مطولا في محل لم يسرع فيه ذلك. فتحصل إذن أن المواضع التي لم يسرع فيها التطويل منها كما ذكرنا بين السجدتين، كذلك أيضا بعد الركوع استعداد للسجود، والمستوفيز الذي أنهى سجوده وأراد أن يقوم أو الذي أنهى تشهده وأراد أن يقوم، فهذه مواضع لا يسرع فيها التطويل. قد يقول قائل وما الذي أوجب هنا السجود فيه؟ هنا في حقيقة الأمر زيادة، وهذه الزيادة في الحقيقة أسقطت سنة لكنها سنة خفيفة، ولما كانت هذه السنة خفيفة ليست مما أوجب أن يسجد قبل السلام، أما الحقيقة أنه يسجد قبل السلام لأنه رفع سنة وهي عدم التطويل، لكن أما كانت خفيفة وليست مما يسجد له حكموا عليه بالسجود البعدي كما ترى. ثم قال أو ركنه العمل إنما قيد به لأن استظهار من رشد إنما هو فيه، وأما التطويل سواء فالسجود باتفاق من رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه. قال في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سهى عنه، فإن تذكر سهوا أكمل على ما سبق من أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين، وإن تبين أنه لم يسهو فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله، فإن طال فابن القاسم لا يرى سجود مطلقا وسحنون يراه مطلقا، وفرق أشهر فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل، وعلنه حيث طول بمحل يشرع فيه التطويل. قال ابن رشد وهو أصح الأقوال انتهى. وهذا إذا طول متفكرا لأجل شك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته، وأما لو طول فيما لا يشرع فيه التطويل عبدا أو للتذكر في شيء لم يتعلق بصلاته فانظر ما حكمه، والظاهر عدم البطلان والسجود بالطريق الأولى ما لم يخرج عن الحد ما له شيخنا. واعلم أن محل السجود إذا طول بمحل أو إذا طول بمحل لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة، كما إذا طول في الرفع من الركوع أو بين السجدتين لأنه يسن ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى الزائد عليها استنانا. فإن ترتب على الطول ترك مستحب فقط فلا سجود عليه كتطويل الجلسة الأولى. فإن ترك التطويل فيها مستحب ولا سجود لترك مستحب. فإن قلت حيث كان السجود مقيدا بأن يترتب على الطول ترك سنة يكون السجود قبل السلام لا بعده. والجواب أن السجود منوط بالطول بالمحل الذي لم يشرع فيه بشرط أن يتضمن ترك السنة. فتضمن ترك السنة شرط في كون الطول بمحل لم يشرع فيه مقتضيا للسجود وليس السجود لترك السنة. كذا أجاب عبد الباقي. وأجاب الثاني بأن السجود القبلي إنما يترتب على ترك سنة وجودية لأنه حينئذ نقص والسنة هنا عالمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان السجود بعديا. نعم اختلفوا في تعليل لأن هذه الصورة الآن إذا تأملتها كما سبق أن ذكر قد تقول إن عليه أن يسجد قبل السلام ولا ووجه ذلك واضح لأنه قد يقول لك القائل هذا الشخص الآن الذي طوال في هذه المواضع قد أزال سنة في الصلاة ألم يزيل ما تقرر من أنه يسن عدم التطويل بين السجدتين ألم يسن عدم التطويل بعد الرجوع من الركوع فلماذا قلتم يسجد بعد السلام ولم تقولوا قبل السلام أليس هذا مخالفا لقاعدتكم التي تقدمت وهي إذا اجتمع النقص والزيادة فإنه تغلب الزيادة لماذا لم تغلب النقص هنا اختلفوا عن جواب في أجوبتهم عن هذا الأمر. الجواب الأول ما تقدم ذكره من أنها سنة خفيفة. الجواب الثاني بأن هذه سنة غير وجودية عدمية أن عدم الطول معناه تمكين الجسم من الانتقال يعني فهذا شيء معتبر فقط ولا وجود له في الخارج فليس حركة قائمة بالجسم ولا حركة قائمة باللسان فهذه كتسمى عدمية لا وجود لها. وإذا كان الأمر كذلك فإنها لا يسجد لها لأن السنة التي تعتبر متعلقة الأحكام التي تقدم ذكرها من أن يسجد لها ولا يسجد لأخره هي الوجودية وليس العدمية. هذه هي الأجوبة التي ذكرت في هذا الموضع وفي حقيقة الأمر أنها واضحة وأن في حقيقة تقدر عليها بينا. نعم ثم قال لكن ينبغي الآن أن نظن بأنه قد أتينا بتمام النظر في هذه المسائل وأننا الآن قد تفقهنا في المسألة على تمامها فإن كل شيء يساق هنا دليلا أو تعليلا أو اعتراضا أو توجيها تحته كلام وفيه مباحث ولكن ذلك لما كان متعذرا في كل فرع ويمكن أن يطول ذلك جدا يقتصر فقط مرة بعد مرة من الإشارة إلى بعض الفروع على هذه الصورة ثم يقاس عليها ما سواها مما هو مثلها. ومثلا في هذه المسألة هنا أولا التعليل بالعدمية هل توجد سنة عدمية؟ توجد سنة عدمية وهل العدم يتعلق به الأحكام؟ هل العدم تتعلق به الأحكام أم لا؟ هذا مسألة مبحوثة في محل العلل مدروسة. ثم هذه المسألة هذه الآن التي قيل بأنه يسن فيها عدم التطويل من أين جاء بهذه السنية؟ من أين جاء به السنية؟ جاء بها من الترك النبوي والترك النبوي هذا يجب أن يكون هذا الأمر يحقق مسألة وجودية وليس عدمية. وعلى كل فإننا إذا رجعنا إلى ما تقدم من أن الترك هو النفي وأن النفي مكلف به والمكلف به وصف وجودي فإن هذا سوف يناقش وأن هذه تعتبر علة صفة سنة عدمية. على كل فكل مسألة تذكر هنا لا ينبغي أن يعتقد معتقد بأن وفينا كل مسألة ما يجب أن يقال فيها من بحث ودراسة واعتراضات وإرادة لا هذا كله ولكن تحفظ هذه المسائل ثم تضم إليه المادة التي يحتاج إليها في مناقشتها، ثم يسري ذلك في باقي الفروع كما هو معتاد في الطريقة المتأخرين. وجه ذلك أننا مثلا ندرس هنا جملة من المسائل تكون ألف ولا ألفين ولا أكثر، وكلها مثلا قد تقرر على جهات معينة، ثم نقرأ مادة هذه المسائل في قواعد الفقه وفي أصول الفقه تنقرأها تما. فعندما نحصل تلك المادة ماذا نفعل؟ ننقلها لهذه الفروع، لأننا لو نقلنا في كل فرع هذه المادة وناقشنا كل فرع بهذه القواعد سيطول الكلام ويطول القول. ولذلك اختير أن يشار فقط إلى المستندات والأدلة التي تبنى عليها الفروع، ثم إذا أريد التوسع في ذلك جلبت تلك المادة التي في كتب القواعد والمادة التي في كتب الأصول، وجلبت كتب النظائر والأشباه أيضا، وجلبت لهذه الفروع، ومن ثم يوسع القول فيها. فكل فرع حينئذ تأتي به وتجلب له المادة التي في الأصول والمادة التي في القواعد والمادة التي في كتب الأشباه والنظائر والمادة التي استخرجت بالمناظرات، ثم حينئذ تنزلها عليها لتوسع النظر فيها. وإذا ما أتيت بذلك في عشر مسائل مثلا وحققت ذلك، أمكن لك أن تفعله في مئة مسألة وفي ألف مسألة. هذه الطريقة الآن التي انتهى إليها النظر. ولذلك وإن مر هنا على جملة من مواقع النظر وبؤار الاعتبار وبناء الأحكام ولم يعرج عليها، فهذا لا يعني أن العقول لم تتنبه بذلك أو أنه لا ينبغي الالتفات لهذا الأمر، وإنما الطريقة التي انتهى إليها النظر في بناء الملكة الفقهية هو هذا. تدرس الفروع وتبين وجوهها ومآخذها الأساسية، ثم حينئذ يذكر المستندات والعلل وما شبه ذلك المناقشات، ثم يترك تقويم ذلك إلى أن تقرأ هذه المادة فتجلب حينما يريد الشخص أن يوجه النظر إلى جميع الجهات، فيجلب تلك المادة فيستعملها حينئذ، وبذلك يكون قد اكتسب هذه المادة كلها. هذه الطريقة المعروفة التي تتبع. وبعضهم يقدم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر ويقدم المادة الفقهية الأخرى ثم يدخل في الفروع، وهذه في الحقيقة يسهل عليه أن يناقش في كل فرع، ولكن ذلك يطول الوقت ويؤدي إلى أن يناقش كل شيء، ويورد كلما مسألة شبيهة أنها نوقشت في المناظرات أو نوقشت في كذا، فيؤدي ذلك إلى التطويل. ولذلك استحسنوا هذه الطريقة. ثم قال: وأما تفريق سهوا فهو جار على القاعدة والسجود له باتفاق، فإن طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه. هذا انتهى فيه الكلام. ثم قال: ويسجد البعدية وإن ذكره بعد الشهرين أو أكثر لأنه لترغيب الشيطان. هذه مسألة معروفة مشهورة، وهو أن بعد السلام مقصود به ترغيم الشيطان، وترغيم الشيطان ليس له حد معين، وهو مطلوب في كل زمان، مطلوب في كل وقت، مطلوب بكل فعل. والقبلي ليس كذلك، لأنه مما تجبر به الصلاة. ففوق الرقة هنا بين القبلي والبعدي لهذه النكتة ولهذا التمييز الذي بينهما. ثم قال: قوله هو يسجد البعدي أشار بهذا إلى أن قوله وإن بعد الشهر راجع لقوله وإلا فبعده، أي وإلا فيسجد بعده، وإن ذكره بعد الشهر ولا يتقيد بتأخير الشهر، لكن المصنف تبع مدونة في التعبير بالشهر وهو كناية عن المدة الطويلة، أو أن في الكلام حذف أو معنى عطفت أي أو أكثر كما أشاره الشارع. وانظر ما هو تأخيره مدة ما عن الصلاة، هل هو مكروه أم لا؟ والحاصل أنه يفعله متى ما ذكره، ولو كان الوقت وقت نهي ما لم يكن في صلاة نافلة أو فريضة، وإلا مضى على صلاته فإذا كملها سجد ولا يفسد واحدة منهما، ولو كانت صاحبة ذلك السجود جمعة. نعم، واضح الصورة بينها. بإحرام أي نية وجوبا شرطا. إذا أراد أن يسجد بعد السلام فلا بد أن يأتي به على الهيئة التي يأتي به بما هو من الصلاة، أن يحرم أولا، هذا هو المذهب المالكي. ويجب أن يعلم كل من أراد أن يأتي بالسجود البعدي بأن هذا شرط فيه، أن يأتي بماذا؟ بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، ماشي بأنه رأى هذا سجود منفصل، بتكبيرة الإحرام ثم يسجد سجدتين ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم زهرا. هذا هو الذي حققه المالكية في هذه المسألة، وما تقدم من الأحاديث دليل على هذا. ثم قال بإحرام أنية وجوبا شرطا وتشهد استنانا كتكبير هوي ورفع وسلام وجوبا غير شرط جهرا استنانا، وأما القبلي فإن أتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لأنه داخلها بخلاف لو أخر ولو أخر. نعم المسألة واضحة. ثم قال وصح السجود من حيث هو إن قدم بعديه وقدم إن قدم بعديه أو أخر قبليه فعلى ذلك عمدا أو سهوا، إلا أن تعبد التقديم حرام وتعبد التأخير مكروه. هذه المسألة فيها العمل بقول مخالف، وفيها أيضا العمل بالأحاديث الأخرى التي وردت مع وجود ما مرجح يرجحها أو محل لمناسبة العمل بها، وهي أن هذا الشخص والصورة هي أن هذا الشخص إذا كان عليه أن يسجد قبل السلام ولكنه نسي فسلم، فقال له الناس سبحان الله، هذا إمام، قالوا الناس سبحان الله، تذكر أن عليه أن يسجد قبل السلام، يحرم للصلاة، يعني يدخل بنية الإحرام في الصلاة، يدخل بنية في الصلاة، يرجع إلى الصلاة بالنية ثم يكبر ثم يسجد ثم وينوي أنه قبل السلام وينوي فيه قبل السلام، وفعله بعد السلام هنا لا يضر بأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. ثم أنه مذهب بعض العلماء مما تقدم ذكرهم، فرعي هنا الخلاف فلذلك لم يحكموا ببطلان فعله، هذا في القبل وكذلك في البعدي، فلو أنه كان عليه قبلي بعدي فأتى به قبل السلام صلاته صحيحة من ناحية الصحة، هذا كلام لا يناقش، ولذلك لا يجب أن يستعظم المرء مثل هذه الأمور في الدين، أن الله تعالى أرادها كذلك على بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقد ورد عنه السجود قبل السلام والسجود بعد السلام، ولما كان الأمر فيه الترجيح رجح كل فقيه ما يراه، لكن إذا أتى الشخص بالقبل قبل السلام في مذهب مالك أو البعدي بعد السلام قبل السلام وأتى بالقبل بعد السلام فهذا خفيف ولا يبطل الصلاة. وذلك بعض الناس الآن إذا سلم الإنسان من الصلاة والإمام أتى بهذا السجود بعد الصلاة يستعظمون ذلك ويقولوا عليه السلام ودر بعد السلام، أو قد يفعله قبل السلام فيستعظمون ذلك، يقول لا رأى عليه البعدي ومسجد القبلي، لا هذا كله لا يضر سواء فعله سهوا حتى لو فعله عمدا وتعمد ذلك فهذا لا يبطل الصلاة، وحاديث التي تقدمت حجة ذلك، وهذا الفعل صحيح من أهل الشرعية. نعم. ثم قال ذلك استنكر نفسه بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته للمشقة. هذا الشخص أيضا الذي تقولنا بأنه يقع له هذا السهو أنه الآن عليه السجود سواء، هذا يفعل هذا الفعل إلا إذا استنكحه هنا ماذا؟ السهو، وفيما تقدم الشك الذي تقدم هو استنكحه وهنا استنكحه السهو، فإذا استنكحه السهو فلا سجود عليه للمشقة، سبب ذلك للمشقة وخاصة عند انقلاب صلاته، عند انقلاب صلاته. ما معنى انقلاب الصلاة؟ أن صلاته التي ما في مقدمتها سيرجع في مؤخرها، ما كان أولا سيرجع آخرا، قد تقدمت هذه الصلوات في باب الرعاف، وهي التي تسمى بالصلاة ماذا؟ المقلوبة، والتي تسمى بماذا؟ بذات الجناحين، والتي تسمى بأم ماذا؟ تشهدات، وبأم كان واحدة أخرى سميتها إيش؟ أم ماذا؟ كان واحدة أخرى ها؟ أم الجناحين؟ كان أم الجناحين؟ عرفتوا على ذوك الصلوات ديال باب الرعاف ولا لا؟ كيدات الجناحين والمقلوبة أم الجناحين شنو ناخذ؟ أم التشهدات. على كل حال فهذه هي الصلوات التي تسمى مقلوبة. قال بأن هذا الشخص لا سجود عليه للمشقة، إذا انقلبت صلواته كالصور التي تقدم ذكرها. ثم قال: ويصلح إن أمكنه إصلاحه فسهو عن سجدة بركعة أولى مثلا تذكرها قبل عقد الركوع الذي تليها، فليرجع جالسا للإتيان بها، ثم إذا قام أعاد القراءة وجوبا. كل هذه المسائل تسمى مسائل الجبر، جبر الصلوات. ولما أنهى الكلام على هذا الذي ذكره من السهو انتقل الآن إلى ما يجبر داخل الصلاة وليس بعد السلام، فذكر من ذلك صورة من كان في الصلاة فسجد سجدة واحدة ثم قام إلى قراءة الفاتحة وتذكر أنه لم يسجد، هذا عليه أن يرجع ويجلس ثم يسجد، أنه ينقصه الجلوس، لا بد أن يرجع ويجلس على من يرى ذلك. كل حال في قول كان الراجح قوله هو يجلس، يجلس هو الراجح، أنه إذا ترك السجدة الثانية يرجع من علو ويجلس ويسجد ثم يرجع ويبدأ القراءة من جديد، ويبدأ قراءة الفاتحة ولا يستغني بالتي تقدمت لأنها مرغاة، ويسجد بعد السلام. هذا كله إن بقي زمان التدارك وماذا؟ فليرجع جالس للإتيان بها، ثم إذا قام أعاد القراءة وجوبا، فإذا يمكن الإصلاح بأن عقد الركوع من التي تليها انقلبت الثانية أولى ولا سجود عليه. هذا الفرق. هذا كله إن كان هذا الشخص قد تذكر قبل الركوع، فإن تذكر قبل الركوع بعد الركوع فات زمان التدارك، فات زمان التدارك. ماذا عليه أن يفعل؟ أن يلغي الركعة التي ترك فيها السجدة ويعتبرها كأنه لم يصليها، فيجعل هذه إن كانت ثانية، هذه الآن التي ركع فيها إن كانت ثانية هي الأولى، وإن كانت ثالثة فهي الثانية، وإن كانت رابعة فهي الثالثة، ثم يأتي بركعة أخرى يتمم بها صلاته ويسجد بعد السلام أيضا. هكذا إذن زمان التلافي وزمان التدارك إنما هو قبل الركوع، فإذا ركع فإنه حينئذ يبدأ زمان الإلغاء فيلغي تلك الركعة. إذن فالركوع هنا يفصل بين زمان التدارك وزمان الإلغاء. هذه الصورة، هذه ثم قال: وأما في السنن فإن أمكن الإصلاح فأن كان عادته ترك التشهد وسطه وتذكر قبل مفارقته الأرض بيديه وركبتيه رجع للإتيان كغير مستنكع، وإلا فقد فات ولا سجود عليه. هذه صورة أخرى في المستنكح، وهو أنه كان من عادته أنه دائما ينسى التشهد الأوسط، عادته مش دائما، عادته أنه ينسى التشهد الأوسط، فلما أراد أن يقوم بعد رجوعه من سجوده الثاني تذكر بأنه ترك التشهد، حكمه مداره على حاله. فإن كانت ركبتاه ويداه ما زالت متصلتين بالأرض يرجع ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. وإن انفصل عن الأرض، ركبتاه انفصلت عن الأرض وكذلك يداه، كمل صلاته ولا سجود عليه، لأن هذا مستنفع. صورة واضحة. وكل هذا مخرج على قوله تعالى: ليس على المريض ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج. هذه كلها رخص تندرج في هذه الآية، وجعلوا الشك وجعلوا الاستنكاح الشك والاستنكاح السهو والاستنكاح الحدث والاستنكاح الوسواس، كل هذه أمراض، كلها أمراض، لأن كلمة المرض عند العلماء تتعلق بما توقف عليه شروط التكليف. كل ما يلحق الضرر بشروط التكليف فإنه يعتبر مرضا، كل ما له تأثير على شروط التكليف فإنه يعتبر مرضا. الإرادة والاختيار والتعقل وكل ما يلحق حينئذ بما تتأتى به الأركان كمرض الأبدان وما شبه ذلك يعتبر عندهم مرضا. فكلمة المرض في الفقه تشمل كل ما يؤدي إلى أن تتعطل شيء من أدوات التكليف، فلذلك أدرج كل هذا في المرض، فحكم عليه بهذا الذي تقدم وما أشبهه. ثم قال: أو شك هزها عن شيء يتعلق بالصلاة من زيادة أو نقص أن لا، ثم ظهر له أنه لم يزه فلا سجود عليه. صورة شخص كان في الصلاة وبينما هو في الصلاة شك، قال: هل قرأت السورة أم لم أقرأها؟ وما زال متأملا في الصلاة، ثم انقشع له الأمر وزال هذا الشك، قرأتها، تذكر أنه قرأها وعلم تلك السورة التي قرأها، هذا لا شيء عليه. طرو هذا الحال في الصلاة لا يضر، لأنه لا يوجد شيء مما يتعلق به السجود، لأن السجود هنا متعلق بترك أو شك في ترك، هذا هو متعلق الحكم. وفي هذه الصورة لم يحصل ترك ولا شك في ترك، لأن الشك هنا لما طرأ ارتفع باليقين فاعتبر كأنه لم يرد وكأنه لم يطرأ. صورة هذا أعيدها فقط للبيان لمن لم يفهم الصورة، أي واضحة. لكن هذا أي شخص كان يصلي في صلاته، ربما أتى بالركعة الأولى أو الركعة الثانية وبعد ذلك شك هل قرأ مثلا هذا المثال السورة، وبينما هو يتأمل في هذا الأمر طرأ على ذهنه ما يدل على أنه قرأها وأنه لم يسهو، وأن هذا الذي طرأ عليه إنما هو وهم ارتفع بعدما تذكر ما عليه الأمر. فهذا الشخص لا شيء عليه، لأن مناط السجود هو الترك أو الشك في الترك، ولا يوجد هنا ترك ولا شك في ترك، فارتفع مناط ترتب السجود على عبادته. ما قال: أو شك هل سلم أن لا، فإنه يسلم ولا سجود عليه إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإن طال جدا بطلت، وإن انحرف استقبل وسلم وسجد، وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرامه وتشهد وسلم وسجد. هذه صورة إنسان كان يصلي ولما أتم صلاته شك هل سلم أو لم يسلم، يقول: سلمت، لا ما سلمت. هذا الشخص أحكامه على حسب حاله، ينظر في حاله، فإن كان ما زال مستقبلا للقبلة يسلي ولا شيء عليه، لأن هذا الذي طلب منه قد أتى به ولا شيء عليه، يسلم فقط. ولكن إن كان انحرف عن القبلة وأمكن أن يدور إليها فإنه يدور إلى القبلة ويسلم إليها ولا شيء عليه. وإن طال الزمان بأن مثلا قام من مكانه أو ما شبه ذلك، والقرب هنا بحسب العرف، بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، لاحتمال أن يكون كل هذا الذي أتى به معمولا في داخل الصلاة، احتمال أن يكون ذلك القيام، احتمال أن يكون ذلك العمل، احتمال أن يكون ذلك الأمر الذي فعله يمكن أنه فعله داخل الصلاة، وهذا إذا فعل في الصلاة يبطلها في العادة، أي في العادة الشرعية. إذن فهذا صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها، ولا يضر ذلك. ثم قال: أو سجد واحدة، عطف على استنكحه، أي ولا سجود عليه إن سجد واحدة أخرى لوراءة همته في، أي سبب شكه فيه، أي في سجود سهوه، هل سجد له اثنتين وواحدة فإنه يأتي بالثانية ولا سجود عليه الثانية. مراده أن من ترتب عليه سجود سهو قبليا كان أو بعديا فسجد له ثم شك، هل شكه سجد له واحدة أو اثنتين فإنه يبني على اليقين فيأتي بالثانية ولا سجود عليه الثانية لهذا الشك، إذ لو أمر بالسجود له لأمكن أن يشك فيتسلسل، وكذا لو شك هل سجد له السجدتين أو لا هذه صورة شخص صلى وترتب عليه سجود السهو فسجد، ولما سجد سجود السهو شك هل سجد مرة أو مرتين، تقول واش أنا سجد سجدت ولا وحدة، ماذا عليه؟ عليه أن يسجد السجدة التي شك فيها ولا شيء عليه، هذا هو حاله، ولا يلزم بأن يأتي بسجدة أخرى لهذا الشك. وعدل فقهاء ذلك بما سمعتم، وهو دفع العذاب الذي يكون بالتسلسل، أن هذا الشخص واضح فيه أنه كثير الوسواس، سهى في الصلاة فأتى فيما بعد بالسجود سجود السهو ثم شكاها سجد مرة أو مرتين، يسجد مرة أخرى ولا شيء عليه بعدما يسلم، وهذا لا يترتب عليه شيء. وهنا تذكر القصة المشهورة بين من؟ بين كسائي وأبي يوسف، أن ابن خالته كان سأله يوما في المجلس فقال له الكسائي: سأستخرج من النحو أحكام الفقه. قال له: ماذا على من عليه سجود ثم سهى في هذا السجود، يعني سجود سهو ثم سهى فيه، هل عليه أن يسجد مرة أخرى؟ قال: لا، لا يجوز. لماذا؟ قال: المصغر لا يصغر إلا المغضوب، المصغر لا يصغر، وأجاب بمسائل النحوية، وألف بعضهم جملة من هذه المسائل التي هي فقهية ووقعت فيها الفتوى بعلوم اللغة والنحو. على كل حال هذه فقط مسألة تورد في هذا المقام التاريخي. ثم قال: أو زاد على أم القرآن سورة في أخريه أو سورة في أوليه. إذا زاد المصلي السورة في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة لا شيء عليه. وإنما ذهب المالكية هذا المذهب مراعاة لخلاف من يرى قراءة السورتين في الركعة الثالثة والرابعة. وهذا مذهب منسوب لأبي بكر رضي الله عنه فيما رواه الصنابحي وقد أخرجه البيهقي. إن مذهب أبي بكر أنه كان يرى أن تقرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة، وبعض نسبه لابن عمر، أيضا يذكر في المجالس أن هذا أيضا مذهب ابن عمر، وأنه يرى أن تقرأ السورة في الركعة الثالثة والثانية. وهذا العمل له أصل في السنة، ورواية أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية قدر 30 ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية. قال: وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الفاتحة قراءة شيء آخر من القرآن. ولما رص هذا الفرع على هذه السنة التي نقلها أبو سعيد الخدري، وإن كان حديث أبي قتادة حديث هو الذي يعمل به، ولما رص هذا الفرع بحديث أبي سعيد هذا وعضد بهذا الذي نقل عن بعض الصحابة، صار هذا مشروعا من ناحية الإسناد ومشروعا من ناحية العمل. المالكية لا يرون أن تقرأ السورة في الركعة الثالثة وفي الرابعة، ما رأوا هذا، لكن قالوا لو أن شخصا قرأ السورة في الثالثة والرابعة صحت صلاته ولا سجود عليه. هذا هو مذهبهم، وهذا هو مستند رأيهم، وهذا فيه مراعاة الخلاف، فليتفطن لهذا الأمر، فإنه ربما سجد بعض الأئمة لهذا بعد السلام ولا حاجة لذلك. على كل حال الصلاة صحيحة لو سجد بعد السلام، إلا أن هذا ليس مطلوبا في المذهب، فليحفظ هذا الفرع. نعم. ثم قال: قوله عدد سورة في أخرين أي فلا سجود عليه على المشهور، مراعاة من يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضا، ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود إذا زاد سورة في أخرين. ودل كلام المحمد بطريق الأحراوية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرين لا سجود اتفاقا، وهو كذلك. نعم. أو خرج من سورة قبل تمامها لغيرها فلا سجود عليه، لأنه لم يأتي بخارج عن الصلاة وكره تعبد ذلك، إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل. لو أن قارئا يقرأ فلما وصل إلى آية من الآيات التي تكون مكررة في القرآن خرج إلى سورة أخرى، مثلا قرأ سورة العصر: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. تعمد أو كان سهوا لا شيء عليه، ومثل هذا لا يستفتح عليه ولا يصحح فعله، سواء كان عن عمد أو كان عن خطأ. وبعض الناس يصحح له ويصرخ في الصف، مع أنه إنما يكون الاستفتاح لمن أتى بانتقال إلى غير ما هو مشروع، كان يقول الذين آمنوا فلهم جهنم ولهم عذاب الحريق مثلا، هذا يصحح ويرد. وكذلك إذا توقف ولم يستطع أن يقرأ، هذا أولي يستفتح ذلك، الناس يستفتحون على كل قارئ، مع أن هذا الشخص قد يفعل ذلك عمدا، وذلك أنه مثلا قد يأتي بصورة قصيرة فيقول: هذه الصورة لم تشرع هنا، الذي يشرع هنا هي القراءة هي الصور الطوال مثلا، فينتقل من تلك الصورة القصيرة إلى الطويلة طلبا لتحصيل السنة في تلك الصلاة. هذا لا شيء فيه وليس مكروها بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به الاتباع. وهذا الذي فعله الآن لا شيء فيه ولا يترتب عليه إثم، وليس فيه شيء مما يؤثر في هذه الصلاة، لأنه لم يأتي بشيء خارج عنها. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وتقرير هذه الفروع كما تقدم، بعضه تقدم توجيهه فيما سبق، وبعض هذه قد تقرر بأدنى وجه، لكن مع ذلك نريد شيئا من التقرير في هذا الفرع غدا. نريد شيئا من تقرير هذا الفرع هنا، لماذا لم يعتبر الفقهاء هنا هذا الانتقال، مع أن الأصل في ترتيب القرآن هو الواقف، ترتيب الآيات توقيفية، وفي ترتيب السور خلاف، والراجح أنها أيضا توقيفية. النبي كان يقرأ القرآن مع جبريل، بس كان أن القرآن كان يقرأ بالترتيب. لماذا لم يعتبروا هذا الأمر هنا؟ لم يعتبروا أن ترتيب الآية توقيفية، لماذا لم يعتبروا هنا؟ واعتبروا أن هذا الفعل لا شيء فيه وأنه مباح، ولم يطلبوا من المصلين أن يصححوا للإمام إذا أتى بهذا الأمر. نريد منكم جوابا في هذا الموضوع، لأن في هذا الفرع إعمال لبعض الجانب النظري في الفقه، وإلغاء طرف مما يجب أن يلتفت إليه. ما وجه هذا الترجيح هنا؟ نريد جوابا غدا إن شاء الله. اكتبوا لنا شيئا. أية مقالة؟ نعم. أو باع غلبة أو فلس غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن كان ظاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا، فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام، وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان. إذا كان الإنسان في الصلاة فقلس، قلس هو ذاك الجير الذي يخرج يطلع من الصدر، في الغالب أنه كان يجرح، تسمى القلس. في الطعام الذي يصعد هو ما أظن أنه يكون أصفار، أو قاء هو أن يخرج الطعام. فرق بين القاء والقلس معروف، كل الناس يعرفون هذا، لأن القاء يكون طعاما يأتي من المعدة، والقاء والقلس فإنه يكون مع أصفار في الغالب، يصعد في الصدر فيحس صاحبه بشيء من الحرقة ويحس بالألم. إذا قاء أو قلس حكمه على باعتبار أحواله، فإن كان ذلك غلبة يعني غلبه ذلك، وكان هذا الذي قاءه أو قلسه طاهرا، معنى أنه لم يتغير عما كان عليه من طعام، أنه طاهرا ولم يستحل من نجاسته. قد تقدم في باب الطهارة أنه يستحيل أن يصعد من المعدة إلا الطعام، إنما ذكره الفقهاء من أنه إذا لم يتغير برائحة النجاسة معروفة قالوا هذا يعتبر طاهرا، ولا يمكن أن يصعد من المعدة إلا الطعام، أما ما صار إلى حالة أخرى فهذا لا يمكن أن يصعد. إذن إذا قلس وكان طاهرا، أولا أن يكون ذلك غلبة، الشرط الثاني أن يكون طاهرا، الشرط الثالث أن لا يزدرد منه شيئا. ثم اختلفوا إذا ازدرده سهوان، إذا ازدرده غلبة، إذا كان ازدرده عمدا فهذا يعتبر آكلا أو شاربا، وهذا يبطل الصلاة أنه آكل أو شارب، لأن ليس من شرط الأكل أن تدخل الطعام من الفم، بل الأكل عندهم هو أن يمر شيء في الحلقوم، سواء كان متصلا بالأسنان ف فأخرجته ثم ازدردته فهذا أكل، يعتبر أكلا. كل شيء لحمة مثلا سقط بك وخرجتها، مثلا ما يقع ذلك تبطل الصلاة، لأن هذا أكل، هذا أكل في نظر الفقهاء. نعم، واش كتاكل داك الشيء اللي كاين خاصة في رمضان ملي تاكل الإنسان داك التمر صايم المغرب مشى كياخذ داك التمر تيبقى في الأسنان. والأصل في مثل هذا أنه يطرح ولا يؤكل وجوبا. إذن فالأكل عندهم ليس من شرطه أن يكون قد دخل من الفم، بل ما تعلق بالأسنان أو جاء من البطن ثم رجع سمونه أكلا، لأن الأكل عندهم هو إمرار شيء في الحلقوم كيفما كان هذا الأكل. إذن فإذا ازدرده عمدا بطلت صلاته، إذا ازدرده سهوان أمره خفيف، إذا ازدرده غلبة فيه قولا. إذن من شرط هذا القدس أن يكون عن غلبة، أما إذا كان هو الذي أخرجه والذي أصعده فهذا بطلت صلاته، أنه هو الذي أدخل على نفسه هذا الفعل باختيار. إذا كان هذا عن غلبة وكان طاهرا ولم يزدرد منه شيء وإنما أبقاه في فيه ورماه في الخارج صلاته صحيحة. إذا ازدرد منه شيء ينظر في موجب الازدراد، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لا شيء عليه، ولكن بشرط أن يكون الظهور بالغلبة. وإن كان بالغلبة يعني غلبه وهو يدفعه وهذا يدفعه حتى غلبه فنزل ففيه قولان، منهم من الحقه بصورة السهو ومنهم من الحقه بصورة العمد، وهذه من الفروع التي تسمى الفروع التي تلحق بأقوبها شبها. هل هذا الفرع ملحق بالعمد لأنه أقوى شبها به، أو أنه ملحق بالسهو لأنه أقوى شبها به؟ مسألة تناقش. نعم، لكن ما كان بس إذا أعطيناكم هذا الفرع هذا، لماذا الغلبة هنا لم تلحق بالسوي؟ اكتبوا جيبوا لنا شيء أخبار غدا، اكتبوا جيبوا لنا شيء توجيهات وشيء اعتبارات فقهية. لماذا لم يلحق السهو هنا الغلبة هنا بالسهوي، أو إذا ألحقت به لماذا؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال ولا مفهومش؟ مفهوم السؤال. ها؟ رجل قاء أو قلس في الصلاة فأراد أن يبصق هذا الذي في فيه لكن قهره فدخل إلى بطنه بالقهر والغلبة، هل يلحق بالساهي أو يلحق بالمتعمد؟ فيه قولان. لماذا إذا ألحقناه بالسهو يكون راجحا بالسهي، وإذا ألحقناه بالمتعمد يكون راجحا؟ ما هي الجهة التي يكون أقوى شبها بها، واش بالعمد ولا بالسهو؟ أنتم جواب الآن ولا للغد؟ إلى الغد. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.